بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة وباب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال أبو داود رحمه الله باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ثم ذكر العديد من تلك الروايات، منها كانت الرواية الأولى التي ذكرناها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وقلنا هذا الحديث فيه الدليل على أن الرضاع بينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة. قال أن هذا الحديث بيستدل من خلاله على أن الرضاع بينشر الحرمة بين الرضيع وبين أولاد المرضعة، فيحرم عليها ويحرم عليها فروع من النسب والرضاع. قال ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائي أمهاتي وإخوتي وأخواتي. قال في الأبي أن ينكح المرضعة إذ لا مانع من نكاح أم الإبن وأن ينكح ابنتها، وكما صار الرضيع ابن مرضعة تصير هي أمه أيضا فتحرم عليه هي وأيضا أصول هذه المرأة من النسب والرضاع وأخوات هذه المرأة أخواتها من النسب والرضاعة، فهم أخواله وخالاته كما بينا. يبقى قلنا أن هذا الرضيع هيحرم على المرضعة ويحرم على أولاد أيضا هذه المرضعة، ويحرم أيضا على أصول هذه المرضعة سواء كانوا من النسب أو كانوا من الرضاعة. وقال إن صار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا لذلك الزوج فيحرم عليه الرضيع. وقلنا هذه المسألة حنراها بوضوح وجلاء لما بنتكلم تحت الباب التالي وهو باب لبن الفحل، لما حنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت باب في لبن الفحل، حنرى أيضا كيف أن هذه الحرمة حتكون بين ذلك الرضيع وبين زوج هذه المرأة إن صار ذلك لبن في ثديها كأثر لحمل المرأة من ذلك الرجل كما سيتضح لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا الشارح في كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال العلماء استثنى من عموم قول يحرم الرضاع ما يحرم النسب أربع نسوة. قال يستثنى من هذا العموم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، قال أربع نسوة. وذكر هذا الكلام ثم ذكر التعليق في ذلك وقال التحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب، لم يحرمن من جهة النسب، وإنما أيضا كان الحرمة من جهة المصاهرة. وفرق ما بين الأمرين، فرق ما بين أن احنا أساسا الحرمة يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاعة ما يحرم بالمصاهرة، فرق ما بين المصاهرة وفرق ما بين النسب. فالنسب يعني كما بينا في رواية، يبقى هذه المرضعة يبقى نقول الله هتحرم هذه المرضعة على الولد وأصول هذه المرضعة وكذلك فروع هذه المرضعة، يبقى هذا يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. قلنا غير المصاهرة، غير المصاهرة، فلما تكلم في هذه الصور فهذه الصور كانت أساسا من المصاهرة وليست من النسب، فالأخرج أساسا نقول هي أساسا هي صور من المصاهرة وليست من النسب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله وفيه دليل على أنه يحرم النكاح ويحل النظر والخلوة والمسافرة، لكن لا يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجه، فلا يتورثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا أيضا يعتق بالملك ولا يعتق بالملك ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. الإمام النووي رحمه الله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى الكلام ده من جهة النكاح، هذا الكلام يكون من جهة النكاح ومن جهة بعض الأحكام المتعلقة بهذه الحرمة. لما بيحرم هذا من النسب دي حرمة أبدية، حرمة أبدية، هذه أمه من النسب، هذه أمه من الرضاع. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذه المسألة وذكر أن الأم هي أولى الناس ببر الابن، الأم أولى الناس ببر الابن، يبقى دي الأم من النسب ليست الأم من الرضاع. ولما ذكر الشارع أن الأصل أساسا لا يقتل بالفرع، إن قتل الأب الولد أو قتلت الأم الولد فلا تقتل به، فلا تقتل به، قلنا لأن هي الأصل هو الفرع، والأصل أساسا لا يقتل بذلك الفرع، غير الفرع يقتل بالأصل. نقول الكلام ده على الأم من النسب، أما الأم من الرضاع يبقى ليس لها ذلك الحق. كذلك أيضا قلنا لو كان الأب أو الأم يعني في العتق، في نقول في الرق، ثم وقع ذلك الأب في نصيب الولد فيعتق الأب على الولد ويتعتق الأم على الولد، لو وقعت في نصيب ذلك الولد اشتراها، نقول يبقى هذه أما اشتراها الولد ثم استبان أنها أمه، عند ذلك نقول تعتق عليه مباشرة، تعتق عليه مباشرة، تحتاجش إلى كلام أنه يقول هذه معتقة، ولكن تعتق عليه مباشرة. فلذلك قال هذه الأمور كما يقول الإمام النووي رحمه الله دليل على أنه يحرم النكاح، يحل النظر، قلنا لا يحل النظر لمرأة أجنبية، لكن هي أصبحت كأم من النسب، كأم من النسب، يجوز أن ينظر إليها، يجوز أن ينظر إليها، كذلك تحل له الخلوة معها لأنها كأم من النسب، المسافرة معها لأنها تحرم عليه حرمة أبدية، لكن لا يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجه، فلا يتورثان، أم ترثه، هو يرث أمه، ولكن نقول ده بالنسب، أما إن كان بالرضاع فهذا حكم لا يتحقق. قال ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، يبقى الولد بتجب عليه نفقة الأم، هذه الأم من النسب، أما الأم الرضاع فليس لها ذلك الحكم. ولا يعتق بالملك، يبقى نقول لك الأم من النسب هتعتق بالملك لو وقعت في نصيب ذلك الولد، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. يبقى لو قتلت الأم الرضاع ذلك الولد يبقى نقول أنها تؤاخذ به وتقتل به، لكن نقول لو كانت أم من النسب يبقى لا تقتل به، لا تقتل به، لأن هذا الأصل لا يقتل بالفرع، يعني كما هنعلم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الإمام النووي رحمه الله لما بيتكلم عن مسألة أحكام، يبقى هذه أحكام، قال يحرم النكاح، يحل النظر، الخلوة، المسافرة، وأن لأن الإنسان يعني هذا يسافر مع أمه، يبقى أمه من النسب يسافر معه هو محرم لها، الأم أيضا من رضاع هو محرم لها، يبقى ده الحكم أساسا، لكن في الفتوى قد نمنع ذلك الأمر، قد نمنع ذلك الأمر، هذا الولد لا يسافر مع أمي من الرضاع أو لا يسافر مع أختي من الرضاع، يسافر مع أختي من النسب، لكن من الممكن أساسا في الفتوى أن نمنع هذه الصورة، ليس المنع هنا لأن لا يجوز، لا يجوز أساسا، نقول والله عند ذلك هذه أخته من الرضاع، يبقى نقول على ذلك تحرم عليه حرمة أبدية، فهو محرم لها، جاز أن يسافر معها كحكم، لكن كفتوى نقول مع خراب الذمم وضياع الأحكام بين الناس وعدم أيضا وضع الحدود من الممكن أساسا أن يقع الإنسان في الفاحشة. لذلك كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الولد يسافر مع امرأة أبيه، نقول والله لو كانت صغيرة يبقى يمنع هذا الأمر، ونعم رغم أنها تحرم عليه حرمة أبدية، يبقى زوجة الأب تحرم على الأبناء حرمة أبدية، وبالتالي جاز الخلوة وجاز النظر إليها وجاز المسافرة معها، لكن نقول ده الحكم أساسا، لكن مع خراب الزمن وضائع الأحكام وعدم وضع الحدود يبقى نقول نمنع هذه الصورة، ليس المنع له أنه لا يجوز، ولكن المنع مخافة الوقوع في فاحشة، مخافة الوقوع في الفاحشة، يبقى على ذلك هذا بنسد ذلك الباب، يبقى نقوم بسد ذلك الباب مخافة الوقوع في المحظور. كذلك نقول أيضا يعني في الفطرة أن الولد قد لا ينجذب إلى أخت من النسب، لكن قد ينجذب إلى أخت من الرضاع، قد ينجذب إلى أخت من الرضاع، قلنا خاصة مع خراب الذمم وضياع الأحكام. فالعلماء ما بيكلموا بيكلموا على أحكام، لكن نقول على إنزال الحكم على الواقع، يبقى عند ذلك نقول إن الفتوى دائما تتغير زمانا ومكانا وشخصا. يبقى لما نيجي نقول إن الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا، يبقى ده الفتوى، قلنا الحكم ثابت أهو، يبقى الحرمة منتشرة والحرمة ثابتة، ونقول إن هو في هذه الحالة يحرم النكاح ويحل له النظر إليها، يحل له الخلوة مع المرأة، يحل له مسافرة، يبقى ده كأحكام. قلنا لا نستطيع أن نغير في الأحكام، لكن كفتوى يبقى عند ذلك على إنزال الفتوى على الواقع، يبقى نقول نمنع ذلك الأمر. ليس المنع من أجل أنه أساسا لا يجوز، ولكن المنع نقول بأمور أخرى، يبقى المنع كان لأمور أخرى خارجة. قال أيضا في رواية ثانية، كانت رواية عن أم سلمة رضي الله عنها، أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ فقالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية بك، قالت لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب ضرة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي أم سلمة؟ قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من رضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فبيذكر هذا في هذه الرواية أن أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت بعرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ فقالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية قالت لست بمخلية بك، وأحب من شاركني في خير أختي. فأم حبيبة رضي الله عنه لما عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت على أساس أن يقوم وأن ينكحها، فقال تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية بك، يعني معنى الكلام أن هي عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج، فعلى ذلك أفضل من يتزوجه هي نقول أختها، على أساس أن المرأة مجبولة على الغيرة، المرأة مجبولة على الغيرة، ولذلك قدمت هذه المقدمة وقالت أحب من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحل لي. يبقى نقول أن بعض الأحكام أيضا قد تغيب عن البعض، يبقى بعض الأحكام قد تغيب، هي لم تعلم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين كما بينت الآيات، قلنا من ممكن إنسان ينسى هذا الأمر، ولذلك قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لي، قلنا لأن الجمع بين الأختين يبقى هذا شيء حرمه ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول حرمة الأخت بتبقى حرمة مؤقتة، حرمة الأخت حرمة مؤقتة، يبقى نقول لا تزوج هذه الأخت إلا لو طلق الأولى يبقى وانقضت العدة، إن أراد أن يتقدم لأختها تقدم، غير لو توفيت هذه المرأة تزوج بأختها، لأنه ليس هناك عدة، لكن لو نقول الرجل طلق امرأة فجاز له أن يتزوج، جاز له أن يتزوج مباشرة، لكن نقول في حالة أن الرجل يطلق هذه المرأة تزوج بأختها، يبقى الأمر هنا يحتاج أن يتوقف حتى تنقضي عدة هذه المرأة حتى تزوج أختها أو بخالتها أو بعمتها كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض المسائل البعض كده بيطرح مسألة يقول هل الزوج له عدة؟ في بعض الأحيان البعض يقول والله في مسابقات أو غير ذلك هل الزوج له عدة؟ بيقصد بها هذه الحالة، يقصد بها هذه الحالة أو دي صورة من الصور المقصودة في ذلك الأمر. يبقى الرجل لو طلق امرأة لا يجوز أن تزوج بأختها إلا بعد انقضاء عدة الأولى، إلا بعد انقضاء عدة الأولى. لكن هو لو كان تزوج امرأة وطلق هذه المرأة يتزوج، وأنه يتزوج زوجة أخرى على تلك المرأة حتى لو لم يقم بتطليقها، لكن نقول الجمع الأختين لا يجوز، وكذلك لا يجوز الجمع الأختين حتى يكون في لو كانت في فترة عدة الأولى، حتى لو كان في فترة عدة الأولى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب ضرة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أيضا لا تحل له، وذكر أنها لا تحل له من وجهين. قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يبقى الربيبة طبعا هنا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن الربيبة بنت الزوجة لا يجوز أننا أساسا هذه البنت نتزوجها إن دخل الرجل بأمها، إن دخل الرجل بأمها. وإلا لو عقد الرجل على امرأة ولها بنت، البنت تحرم عليه حرمة مؤقتة حتى يبني بأمها، إن بنى بأمها هتحرم حرمة أبدية، تحرم حرمة أبدية. يبقى الربيبة التي في حج الرجل لا تحرم عليه حرمة أبدية بعقده على المرأة، ولكن بالبناء بالمرأة، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يبقى نقول ده قيد في المسألة، ولذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. يبقى بنت أم سلمة أو بنات أم سلمة يحرمن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة حرمة أبدية، حرمة أبدية. وبالتالي لو رجل عقد على امرأة نقول أخت هذه المرأة تحرم عليه حرمة مؤقتة. حرمة مؤقتة معناها أنه لا يجوز أن ينظر إليها، ما يحلش للنظر إليها أو الخلوة بها أو المصافرة بها، وأن هذه حرمة مؤقتة. كذلك بنت الزوجة يبقى لا تحل له إن عقد على أمها قبل البناء، يعني نقول حرمتها حرمة مؤقتة لا يجوز أن ينظر إليها ولا يحل له الخلوة بها ولا المصافرة بها. إن بنى بأمها تحولت من حرمة مؤقتة إلى حرمة دائمة فتحرم عند ذلك، فحل له النظر وحل له أيضا المصافرة بها وحل له الخلوة في ذلك الأمر. يبقى هذه المسألة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرة بنت أم سلمة رضي الله عنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، يبقى دي جهة من جهتين: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. وذكر المسألة قال إنها ابنة أخي من رضاعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إنها هي أساسا لو لم تكن ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم طبعت في حجره، قال إنها ما تحلش لي، قال إنها ابنة أخي من رضاعة. يبقى نقول على ذلك ابنة أخي من رضاعة، ابنة الأخ من نسب لا يجوز، لا يجوز طبعا لأنها حرمة أبدية. وابنة الأخ من رضاعة نفس القضية كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن بعض الأحكام بتغيب، يعني بعض الأحكام قد تغيب على البعض، فعلى ذلك ننتبه. إبقى ده حكم شرعي. ونجد أن أم حبيبة رضي الله عنها قامت بعرض أختها ابتداء ولم تعلم أنه لا يجوز الجمع من أختين، وذكرت أيضا أن الكلام الدائر، يعني الكلام الذي يدور بين الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بضرة بنت أبي سلمة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له من وجهين: الوجه الأول أنها ربيبة في حجره وكان قد بنى بأمها فتحرم عليه حرمة أبدية. الأمر الثاني أنها قال ابنة أخي من رضاعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أيضا أبا سلمة، فعلى ذلك قال: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك الباب التالي، وباب في لبن الفحل. قلنا الحرمة حتنتشر ما بين الرضيع وبين أم من الرضاعة وبين المرأة المرضعة وأولاد المرأة المرضعة، أصول وفروع هذه المرأة المرضعة، يبقى تنتشر الحرمة. قلنا لأن هذه المرأة أرضعت ذلك الرضيع، وحنعلم أيضا أن فترة الرضاعة المعتبرة في الحولين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الوجهة الأخرى بنقول عن زوج هذه المرأة، هل يا ترى أيضا هتنتشر حرمة من جهته أم لا؟ فقال باب في لبن الفحل. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح ابن أبي قعيس، قالت: فاستترت منه، فقالت: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قال: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك. قال: إنه عمك فليلج عليك. فبيذكر هنا في لبن الفحل وأن الحرمة أيضا تنتشر من هذه الجهة، لا تنتشر من جهة المرضعة فقط، ولكن تنتشر أيضا من جهة زوج هذه المرضعة إن كان هو المتسبب في ذلك اللبن، إن كان هو المتسبب في ذلك اللبن. لذلك قال باب في لبن الفحل، في لبن الفحل نقول هو متسبب في ذلك، يبقى هو تزوج بامرأة حملت هذه المرأة فأنجبت، وأن بعد الإنجاب بهذا اللبن يثور في ثديها، يقول كأثر لذلك الحمل هو المتسبب في الحمل، وبالتالي بقى هذا اللبن أيضا هتنتشر الحرمة من جهة الزوج من هذه الوجهة. يبقى المرأة التي أرضعت ولكن نقول اللبن الذي صار في ثديها كان سببه هو زواج المرأة بهذا الرجل وكان الحبل ثم كان الولادة. فعلى ذلك قال لما دخل عليه أفلح بن أبي قعيس استطرت منه عائشة رضي الله عنها وقالت استترين مني وأنا عمك، فقالت من أين بتستفسر عائشة رضي الله عنها، فقال أرضعتك أمرات أخي، وذكرت عائشة رضي الله عنها أرضاها وكانت شبهة إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فلما حدثت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عمها أيضا، فليلج علي ألف يدخل علي أن نقول انتشار هذه الحرمة. فقال هل يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له أم لا، ونسبة اللبن أي مجاز لكونه هو المتسبب فيه. يبقى نقول لبن الفحل هو أساسا هو الذي لا يقوم بإرضاع الرضيع، المرأة بتقوم بإرضاع الرضيع، لكن هو كان متسبب في إيجاد هذا اللبن، كان متسبب في إيجاد هذا اللبن، نقول هو كان سبب في إيجاد اللبن لما حدث هذا النكاح وذلك الحبل، فعند ذلك نقول كأثر لهذا الحمل وهذه الولادة صار ذلك اللبن في ثدي المرأة، فكان هو المتسبب، وبالتالي تنتشر الحرمة من هذه الجهة. نقول عائشة رضي الله عنها لما قالت إنما رضعتني المرأة ومرضعني الرجل، نقول هذا كلام صحيح، ومن الممكن فعلا إن احنا نقول والله الحرمة هتنتشر من جهة الرضاع والمرأة التي قامت بإرضاع هذا الرضيع، لكن يا ترى فين مكان الرجل ولم يرضع هذا الرضيع؟ نقول والله كمسألة عقلية قد يكون كلام عائشة رضي الله عنها مقبول، لكن لما ورد النص عند ذلك نقف، يبقى لا مجال للعقل في العمل في ذلك الأمر. قلنا لأن ده نص الشارع في هذه المسألة، قلنا المسألة أساسا نقول اختلطت على عائشة رضي الله عنها وبالتالي تكلمت بذلك الكلام وقالت إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قلنا الجهة تنتشر من جهة الرضاع، فهذا الرضاع بيكون من المرأة لا يكون من الرجل. فعائشة رضي الله عنها لما تكلمت تكلمت بما يراه المنطق والعقل، يراه المنطق والعقل، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح المسألة فكان نص، وبالتالي لا مجال للرأي في هذه القضية. فهل يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له أم لا؟ يبقى هذا أبوه من الرضاع، هذا ولدي من الرضاع، يبقى ده أبوه من الرضاع وده ولدي من الرضاع، وعلى ذلك يبقى نقول أن الرجل لم يرضع ذلك الرضيع ولكن كان هو المتسبب في اللبن الذي ارتضعه ذلك الولد، وبالتالي تنتشر معه الحرمة كما انتشرت أيضا مع المرضعة. عائشة رضي الله عنها أرضاها لما استترت منه احتجبت منه وذكر له وقال لها أرضعتك امرأة أخي، يعني إزاي أنك أنت تستتري من عمك وأنا عمك، قالت أرضعتك امرأة أخي، قال إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. يبقى الرضاعة حدثت من جهة المرأة ولم تحدث من جهة الرجل، فظنت أن الرضاعة لا تسري إلى الرجال. فقال في ذلك في دليل على أن لبن الفحل أيضا تثبت به الحرمة، يبقى لبن الفحل تثبت به الحرمة في جهة صاحب اللبن كما ثبت من جانب المرضعة. يبقى نقول يبقى ده ثابت، يبقى هذه أم الرضيع من الرضاع، نقول كذلك هذا أبو الرضيع من الرضاع لأنه كان المتسبب في هذا اللبن، غير نقول إن هي المرأة يعني كانت أرضعت ذلك الولد ثم تزوجت برجل، زوجت برجل، نقول والله الحرمة انتشرت بين المرضعة والمرضع قبل أن يكون هذا الرجل زوجا لتلك المرأة، فإن تزوج المرأة على ذلك نقول لا تنتشر الحرمة، يعني لا تنتشر الحرمة لأنه لم يتسبب في اللبن الذي ارتضعه ذلك الولد. لكن نقول لما ده أساسا نقول والله رجل توفي الرجل ده، هذه امرأة حبلت من رجل وتوفي الرجل ده، هذا الرجل توفي بعد ذلك المرأة وضعت، فنقول يبقى لما الطفل هيرضع من هذه المرأة نقول يبقى على ذلك تنتشر الحرمة بين هذا الرضيع وبين أولاد الرجل، الرجل توفي هو، ولكن نقول اللبن الموجود في ثدي المرأة هو الرجل الذي تسبب فيه كنتيجة حمل المرأة منه، فلو توفي الرجل نقول ما زالت الحرمة هتنتشر، بين هذا الرضيع وبين هذا الرجل وبين فروعه وبين أصوله. فإن مات الرجل نقول ما زالت الحرمة منتشرة بين هذا الرضيع وبين فروع وأصول ذلك الرجل، لأنه هو المتسبب أساسا في إيجاد هذا اللبن في أو إثارة ذلك اللبن في ثدي تلك المرأة. فالحديث قلنا دليل صريح على ثبوت هذه الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما ثبتت هذه الحرمة من جانب المرضعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع والحق أيضا بالنسب، فتثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له، وأولاده إخوة للرضيع وأخواته كذلك، ويكون إخوته أعمام الرضيع وأخواته عمات الرضيع. يبقى زي ما احنا قلنا كده، يبقى المرأة نقول هذه أم الرضيع، نقول أخت المرأة خالة هذا الولد من الرضيع، أخ المرأة خال هذا الولد من الرضيع، كذلك أم هذه المرضعة يبقى جد ذلك الولد من الرضاع، هذا جد من الرضاع. نفس الكلام هينطبق على الأب، إن نقول هذا رجل أصبح أبوه من الرضاع، أخوه عمه من الرضاع، أخته عمته من الرضاع، وأبوه أمه نقول جدته من الرضاع، وده أساسا جد من الرضاع. يبقى تنتشر هذه الحرمة كما يعني بينا وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخالف في ذلك ابن عمر بن الزبير ورفع بن خديجة رضي الله وعائشة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين، وقالوا لا يثبت حكم الرضاع الرجل، أن الرضاع إنما هو المرأة التي اللبن منها، ألا يثبت حكم الرضاع الرجل، أن الرضاع إنما هو المرأة التي اللبن منها. نقول للكلام ده يبقى هذا كلام حيخالف النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل دوما على ذلك الدليل. قلنا لا اجتهاد مع النص، والرأي لما يكون وجود النص وفي رأي يخالف النص نقول على ذلك لا ننحي النص، ولكن حننحي ذلك الرأي، نقول لأنه هذا رأي مقابلة في مقابلة نص، فبيعتبر رأي فاسد، يعتبر عند ذلك هذا رأي فاسد. قلنا رأي فاسد ليه؟ لأنه مناقض أساسا للنص صريح، ودايما ناخد بالنا كده، يبقى ده نص في المسألة، وبالتالي الأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية بتثبت بالأدلة. يعني أول دليل احنا دايما بننظر إليه هو دليل النص ذاته، النص من الكتاب أو السنة، فده نص في المسألة، فينفعش يعارض بأي رأي من الآراء. قلنا حتى لو كان آراء ممكن يستحسنها الإنسان، لكن العبرة ليس باستحسان، ولكن هذا نص في المسألة فلا إعمال للعقل عند ذلك. العقل والرأي ملوش نقول مجال، لأنه حيناقض ذلك النص الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا يثبت حكم الرضاع للرجل، لأن الرضاع إنما هو المرأة التي لبن منها. وقالوا يدل عليه قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال فإنه لم يذكر العمة ولا البنت، فذكر كده أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فقالب لكن نقول والله على ذلك الشارع أو النص لما أتى ذكر لا يجوز الجمع بين الأختين، ولم يذكر في النص عدم جواز الجمع بين المرأة عمتها أو المرأة خالتها، لكن ورد السنة بهذا التفسير، ورد السنة بهذا التفسير، وبالتالي نقول لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا يجوز الجمع بين المرأة عمتها والمرأة خالتها، هذا ثبت بنص القرآن، وده ثبت بنص السنة، وبالتالي ده النص هو في المسألة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبالتالي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى كما أوجب علينا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات. فنقول لما أشارت الآية أمهاتكم التي أرضعنكم، يبقى نقول والله دي أشارت الأم من الرضاعة، لكن فين الإشارة للأب مثلا؟ في الإشارة إلى بقى العم من الرضاعة والأخ من الرضاعة، نقول هذه السنة أثبتت ذلك الكلام، أثبتت هذا الكلام. فبتيجي السنة نقول السنة ممكن حتقيد العام أو تخصص العام، ممكن تقيد المطلق، ممكن تأتي بأحكام موافقة للكتاب، وممكن تأتي بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية، يبقى حرم لحوم الحمر الأهلية، كل ده ورد بالسنة، هذا ورد بالسنة. كذلك حرم الجمع بين المرأة وعمتها، كل ده ورد بالسنة. فنقول إن السنة قد تأتي بدليل يخصص عام القرآن، تأتي بدليل يقيد مطلق القرآن، تأتي بدليل قلنا يفسر ذلك المجمل في كتاب الله تبارك وتعالى، تأتي أيضا بأحكام قد لم ترد هذه الأحكام في كتاب الله، ولكن نقول أن الله تعالى أوجب علينا ذلك، وما أتاكم الرسول فخذوه، والسنة نعملها معاملة القرآن. يعني كما ذكرنا قبل ذلك هذه الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لعن الله النامصة والمتنمصة، وهذه امرأة كانت بتسمى بأم يعقوب، كانت قارئة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال ما حديث بلغني عنك؟ قال وما بلغك؟ قال انك تقول لعن الله وقد قرأت الكتاب بين اللوحين فما وجدت ما تتكلم. فقال لو قرأتي لوجدتي، ألم تقرأ من قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى نقول المسألة لعن الله، مش لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة المتنمصة. نقول في مثلا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. كده المسألة قال لعن الله يبقى النامصة المتنمصة، يبقى نقول لعن الله النامصة المتنمصة. يبقى حنجد كده نقول والله الكلام ده في القرآن. فهذه امرأة كانت يعني امرأة كانت قارئة لكتاب ربها، قالت قرأت ما بين اللوحين ما وجدت ما تتكلم به. فقال لو قرأت لوجدتي، ألم تقرأ من قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فازاي كان الصحابة يتعامل النصوص؟ يبقى ازاي كان بيعامل النصوص؟ هذا نص من الكتاب، هذا نص من السنة. طالما هذه السنة كانت ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لا تقدم عليها لا برأي ولا بقياس ولا بذوق ولا غير ذلك. فاللي قال أساسا لا يثبت حكم الرضاع الرجل، لأن الرضاع إنما والمرأة التي لبن منها، نقول لعله لم يصل إلى مسمعي هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى قلنا ان خلف في ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وعائشة، لكن قالوا ان هو قول عائشة ان هو لا يصح هذا الكلام عن عائشة، لا يصحش الكلام ان هي عائشة خلفت ذلك الامر، ان الكلام كان قصة مع عائشة رضي الله عنها. قال حتى لو خلف بعض الصحابة نقول انه لم يصل الى مسمعه هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن مش كلهم حازوا السنة بأكملها، غابت بعض السنة عن بعض الصحابة رضي الله عنه، غابت بعض السنة عن بعض الصحابة رضي الله عنه. فإن تكلم قلنا تكلم بما كان عنده من العلم، لكن غاب عنه بعض المسائل. لما كان بيوجه أو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو كذا، فكان طبعا بيمسك عن الكلام ولا يتعداه، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. كما ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان بيرى نكاح المتعة، حتى ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم أيضا لحوم الحمر الآلية. فعند ذلك نقول يتم العمل من خلال النص. كان بيعمل قبل ذلك من خلال النصوص، لكن هذا النص لم يصل لمسمعه، فكان عمله من خلال النصوص التي عنده ومن خلال الأصول التي عنده. فلما بيصل إليه الدليل قلنا بيمسك مباشرة، يبقى ده الحال. وبالتالي غابت بعض السنن عن الصحابة بل عن أكابر الصحابة رضي الله عنه. فإن تقدم بقول قلنا قبل ذلك لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنه، والصحابة لا يفتئتون لا على ربهم سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صدر ذلك القول نقول بناء على أنه لم يصل لمسمع ذلك الكلام، وإلا لما بيصل لمسمعه قلنا يعني بيبقى مقدام في التمسك بما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بقول الله تعالى وما أتكم التي أرضعنكم، قال فلم يذكر العم ولا البنت. فعلى ذلك نقول لكن هذا الكلام ورد بكلام صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتج من اللبن لا ينفصل من الرجل، لا ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ نقول أن الرجل هو المتسبب في هذا اللبن، وبالتالي كان كنتيجة التقاء ماء الرجل بماء المرأة فكان ذلك الحمل، أو أن الرجل بالوطأ أساسا بيزيد أيضا لبن تلك المرأة. فعلى ذلك نقول لما كان متسببا، فالرواية صريحة جدا أن هذا هو أب أو الوالد من الرضاع، وهذا يعد ولده من الرضاع كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والحرمة تنتشر إلى الفروع والأصول، فهذا عمه من الرضاع، عمته من الرضاع، نقول هذا جده من الرضاع، هذه جدته من الرضاع من جهة الأب. يبقى هذه الأب هو نقول أبوه من الرضاع، هذا عمه من الرضاع، هذه عمته من الرضاع، هذا جده من الرضاع، هذه جدته من الرضاع، ده كله من جهة الأب. كذلك من جهة الأم هو أمه من الرضاع، خالته من الرضاع، خاله من الرضاع، جده من الرضاع، جدته من الرضاع. يبقى بتنتشر الحرمة إلى الفروع والأصول. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في رضاعة الكبير. قال باب في رضاعة الكبير، وحيذكر أيضا هذه المسألة. قلنا المسألة دي أثيرت يعني من عهد قريب، هي مسألة رضاعة الكبير، وقصة طبعا هنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه لما أرضعته سالم بنت سهيل رضي الله عنه أرضاه. فعلى ذلك ترى هل دي واقعة عين، يعني دي فتوى تختص بالحالة دي بس ولا هو أساسا حكم الأحكام؟ هو ذكر هنا أبو داود رحمه الله هذا الباب وباب في رضاع الكبير، ثم قال باب من حرم به، يبقى حيذكر كده الباب الأول باب في رضاعة الكبير، والباب التالي له باب من حرم به، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الأبواب المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.